ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لنا الهواء وسخر لنا السماء وسخر لنا البحار وسخر لنا الأرض، سخر لنا كل ما حولنا في هذا الكون، وجعل التفكر فيه من أجل الوصول إلى هذه الحقائق فريضة دينية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فإذا تفكروا أدركوا وتذكروا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، حينئذ تأتي النتيجة بتلقائية: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالإنسان مخلوق لأداء مهمة عظيمة، إقامة العبودية لله على هذه الأرض، أن نقيم لله العبودية. ورب العالمين حينما أراد أن يخلق هذا الإنسان للامتحان والاختبار، كما قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم. السماوات السبع خلقت والأراضين خلقت وهذا الكون من أجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا الجمال الذي نراه وهذا الكون الذي، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لماذا؟ لأن الله أتقن كل شيء صنعه سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. ولذلك قال المرسلون ومنهم صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم واختبركم بأن تقوموا بعمارة الأرض، وإلا فإن الجنة ليست في حاجة إلى عمارة ولا إلى عمل، وإنما هي دار جزاء. ولذلك كان في البداية أن رآها وعاش فيها لفترة محدودة أبوكم آدم الذي خلق لكي يكون خليفة على هذه الأرض: إني جاعل في الأرض، الأرض التي نعيش عليها ونحيا عليها، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها؟ إلى آخر ما علمتم. ثم قال الله للملائكة بعد أن علم آدم وكرمه: أسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، وبدأت قصة الصراع بين إبليس والشيطان وأبناء الشيطان وبين آدم وأبناء آدم. وآدم أمر بالسكن في الجنة لفترة محددة مؤقتة حتى ينزل من الجنة بعد عداوة مع إبليس، حتى تأتي المعركة وتستمر على الأرض. كل ذلك بتقدير من رب العالمين. ولذلك قال له: حتى يبين له ولذريته أن التعب والشقاء في الأرض مطلوب من أجل الاختبار والامتحان. أما الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، ثم نزل آدم ونزلت زوج حواء، وعاش أبناء آدم على الأرض يكابدون التعب، وارتبطوا بهذه الأرض، واتخذ كل مجموعة منهم فيها وطنا يحبه ويرتبط به ارتباطا عظيما، لدرجة أن الله قد زرع ذلك في فطرة كل إنسان لدرجة أنه كان يتكلم عن العقوبة. العقوبة: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الارتباط بالأرض هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهناك ارتباط بهذه الأرض، والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج أمكم الرؤوم، هي هذه الأرض. وارتبط الإنسان بها، ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، ولذلك طعامنا يخرج من الأرض، ماؤنا حتى الماء النازل من السماء هو من الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. كل شيء يخرج من هذه الأرض، كل ما نحتاجه، وغنى الإنسان وفقره مرتبط بهذه الأرض التي اختبر عليها، ويشقى ويتعب ويكد ومطلوب منه أن يقوم بتعميرها. ولذلك كان الكفار يقولون للأنبياء، وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وهذا الأمر جرى على محمد عليه الصلاة والسلام: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر له. وخرج من مكة وهو يقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. وحينما ذهب إلى المدينة وكان من الممكن أن يذهب إلى أي مهاجر آخر غير المدينة، ولكن الله اختار له المدينة، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وارتبط بها وأحبها، وأصبحت هي دار الإسلام التي يدافع عنها المسلمون بكل ما أوتوا من قوة، لدرجة أنه لما حدثت غزوة أحد وجاء المشركون لحرب المسلمين والمنافقون أرادوا التخزيل، فقال الله تعالى في سورة آل عمران عن المنافقين: إنهم قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا مش ادفعوا فلوس، ادفعوا عن الأرض، دافعوا عن الأرض التي تعيشون عليها، دافعوا عن الوطن الذي يؤويكم، قاتلوا في سبيل الله. إن كانت عندكم عقيدة أن هذا هو وطن الإسلام ودار الإسلام وفيها محمد رسول الإسلام رسول رب العالمين، وهي التي النواة التي ستتسع وتنداح حتى تشمل الأرض كلها إن شاء رب العالمين، أصل الإسلام وستكون موطن الإسلام وعاصمة الإسلام، قاتلوا في سبيل الله بهذه النية أو ادفعوا. ادفعوا، دافعوا قتال الدفع وجهاد الدفع عن دار الإسلام التي تؤويكم وتعيشون فيها. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولذلك قال: يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمسلم الذي يحيا على أرض معينة ويعيش في وطن يحمل راية الإسلام على ضعف في التدين وضعف في تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وعلى وجود مخذلين كثيرين في أرض الإسلام، على المسلمين أن يقوموا بالحفاظ على هذه السفينة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المجتمع الإسلامي الذي ينبغي على المسلمين أن يقوموا بالحفاظ عليه، فضرب مثلا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، مجموعة من الناس كان من نصيبهم أن ركبوا سفينة، والأرض التي نحيا عليها والبلاد التي نعيش فيها هي بمثابة السفينة التي قدر الله لنا أن نعيش فيها، فاستهموا عليها فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، وهكذا الناس جميعا، منهم الغني ومنهم الفقير. ولن يكون هناك في يوم من الأيام مجتمع كل من فيه أغنياء، أو مجتمع كل من فيه فقراء، أو مجتمع كل من فيه سادة رؤساء ووزراء، ولكن سيكون هناك الغني والفقير والحاكم والمحكوم والوزير والغفير. هكذا رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ولقد كان عصر الصحابة الذي أعظم العصور فيهم الأغنياء كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وفقراء المهاجرين، وظل أناس كثيرون حتى بعد الفتوحات فقراء. والله قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قضية الغنى والفقر والبسط والقبض ربنا يقسط لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. وهذه أمور أولم يروا وتكررت في القرآن كثيرا، أولم يروا أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بل حتى في أعظم عصور العدل، لن أتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان عصر نشأة للإسلام وكان فيه شدة شديدة لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربط على بطنه حجرا من الجوع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الشهر وليس في بيتي إلا الأسودان، التمر والماء. لن نتكلم عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان عصر شدة قبل أن يفيء الله عليه في السنوات الأخيرة. ولكن سنتكلم عن عصر العدالة الذي يضرب به المثل، وهو عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعصر الفتوحات العظيمة. ألم يحدث في عصر عمر بن الخطاب المجاعة؟ حدثت مجاعة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحدث الطاعون في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لن أكلمكم عما حدث من فتن وحروب في آخر عصر عثمان ثم في عصر علي، وإنما سنتكلم عن العصر الذي يقال عنه ويضرب به المثل في العدالة، ومع ذلك حدثت فيه هذه الأمور. إذن هذه الأمور عوارض تحدث للناس في كل، أن الحياة دار ابتلاء ودار اختبار. بعض الناس لا يفقهون هذه الأمور، ولذلك لابد وأن نفهم أننا في هذه الحياة الدنيا نختبر، وهناك من يختبر بالغنى وهناك من يختبر بالفقر، وهناك من يختبر بالصحة وهناك من يختبر بالمرض، وهناك من يختبر بالقوة وهناك من يختبر بالضعف، وهناك من يختبر بالحكم والملك، وهناك من يختبر بالأسر ويصبح أسيرا أو محتلا كما حدث لكثير من المسلمين في عصور كثيرة وكانوا عظماء، ومع ذلك أسر منهم من أسر واحتلت ديار للمسلمين وكان فيها سادات من أهل الدين والتقوى. وإنما القضية قضية اختبار، لا بد وأن نفقه هذه الحقيقة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. عندنا أنبياء عظماء مثل داود وسليمان وكانوا ملوكا، لدرجة أن الواحد منهم كسليمان عليه الصلاة والسلام الذي سخر له ما سخر، وتكلم القرآن عما سخر لسليمان عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سمعناه يقول: ليبلوني حينما جاء العرش، عرش بلقيس أمامه، قال: هذا من فضل ربي، من أجل كرامتي، من قال: لا، ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذن الغنى والتمكين والكرامة ليبلوني أأشكر أم أكفر، وإذا جاء الفقر ليبلوني أأصبر أم أكفر. يبقى أشكر أم أكفر، أو أصبر على ما بلاني الله عز وجل به أم لا. المرض، وانظروا إلى أيوب الذي ضرب به المثل في الصبر على الفقر. أنبياء كثيرون، انظروا إلى يوسف الذي ابتلي بالسجن وسجن ظلما وسجن في قضية مخلة بالشرف، اتهم بأنه راود امرأة العزيز عن نفسه. إذا معنى ذلك أن هذه العوارض تحدث للناس في كل العصور. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتلي حتى في شرفه، لدرجة أن المنافقين ما تركوه وتكلموا في عرض السيدة عائشة، وأصبحت المدينة والرسول زعيم الأمة، ومع ذلك أصبحت المدينة تغلي بالفتنة لمدة شهر كامل، حتى أسعفهم الله ونزل عليهم الغوث والغيث من السماء بتبرئة السيدة الطاهرة الصديقة بنت الصديق. إذن الحياة اختبارات متعددة، ونختبر ببعضنا البعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ربنا يقول لنا ذلك. اختبر الحاكم بالمحكوم، واختبر المحكوم بالحاكم، واختبر العالم بالطلاب، واختبر الطلاب بالعلماء، واختبر الزوج بالزوجة، والزوجة بالزوج، والأب والأم بأبنائهم، والأبناء بالآباء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى موضحا أيضا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة بمعنى اختبار وامتحان، مختبر بالمال، ومختبر بعدم بالعدم عدم المال، ومختبر بالفقر، مختبر بالغنى، مختبر بالصحة، مختبر بالمال. وفي كل ذلك ليرى الله أتشكرون إن أعطيتكم أم تكفرون، أتصبرون إن منعتكم أم تكفرون ولا تصبرون وتتدجرون. الحياة كلها اختبار، وهي فترة زمنية محددة، بعدها يموت الإنسان. فإذا مات فتح كتابه، وكتابه حينئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وحينئذ ستكون الجنة وسيكون النار، وسيرى الإنسان جزاء ما قدم في الدار الآخرة. فمهما حدث في الدنيا هي دار ابتلاء، مهما حدث في الدنيا هي دار اختبار. لا يكن الإنسان منا، كما قال الله في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ما يحدث في أرض الله وما يحدث في المجتمعات إلا من جراء كسب الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. دائما نشكو، وكل إنسان يشكو من الفساد، وكل إنسان يشكو ممن يخلق السفينة. اسأل نفسك أولا، فإنك لا تكلف إلا نفسك، هل أنت ممن يسعى إلى ترميم السفينة، أم أنت ممن يسعى إلى خرق السفينة؟ حتى ولو لم تكن ممن خرق السفينة، هل أنت تأخذ على يد من خرق السفينة، أم أنك تصفق لها؟ أم أنت لا تسعى إلى الترميم وإنما تدعو إلى ترميم السفينة؟ الحديث حتى لا ننساه، أصاب قوم أعلى السفينة وأصاب قوم أسفلها، فكان الذين في أسفلها يعني عندهم حسن نية، لا نتكلم عن خونة، نتكلم عن أصحاب حسن نوايا، قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا فنستقي منه بدلا من أن نمر على إخواننا ونؤذيهم. هذا أمر في نية حسنة، ولكن ليس كل أصحاب النوايا الحسنة يكونون محسنين، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهؤلاء خرقوا السفينة. الإخوة الذين في الأعلى يقولون لو تركنا، أو يقال لهم لو تركتموهم وقد خرقوا السفينة، وتقولون خرقوا في نصيبهم، ما لنا ولهم؟ الماء سيدخل في السفينة ثم تمتلئ ثم يغرق الجميع. أما إذا أخذوا على أيديهم فمنعوا ولو بالقوة، ماذا ستكون النتيجة؟ سيسلم الجميع. إذن أحيانا يقوم الجراح المتقن بعمل جراحة لاستئصال علة في الجسد، هذا لمصلحة المريض، بيشق ويبضع بالمبضع ويقطع ويخدر، كل ده ألم، ولكن للإصلاح أم للقتل؟ ولا يريد قتله، وإنما هو مشفق عليه وقد تبكي عليه أم وزوجه، لكن الطبيب لا يبكي لأنه يتخلص من العلة. ولذلك قال تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون الذين يريدون خرق السفينة، والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك يقول ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ لأنهم يسعون إلى خرق السفينة. المجتمع لا بد وأن يكون مجتمع الجسد الواحد لكي يصلح ولكي يخشاه أعداؤه. قلنا لكم إن الله تبارك وتعالى قد سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. للأسف بلاد المسلمين في الآونة الأخيرة وفي العصور الأخيرة لا يوجد فيهم دولة غنية إلا الذين صادفوا أموالا تحت أرجلهم خرجت في صورة نفط أو غاز. لكن المسلمين للأسف في العصور المتأخرة تحولت أيديهم إلى أرجل. أين المسلمون من استثمار هذا الكون من حولنا؟ حتى الغاز والبترول تأتي شركات أجنبية من أجل استخراجه وتدفع لنا القليل والفتات الذي نأخذه من أجل أن نتغنى به على أننا أغنياء النفط وأغنياء كذا وأغنياء كذا، والآخرون يشفطون كل هذه الأموال إن صح التعبير. أين المسلمون وأين الشركات الإسلامية والشركات العملاقة والشركات عابرات القارات؟ لماذا لم نستخدم المال الذي ظهر منذ 100 سنة إلى الآن لاستخدام الجيد في إنشاء الجامعات واستخدام هذا المال لإنشاء علماء صناع مهرة محترفين؟ نستطيع أن نستغل الأرض، نستطيع أن نستغل كل ما حولنا من هذه النعم، هذه الأرض التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وشباب القصعة المليئة بالسريد يوشك أن تداعى عليكم الأمم. هذا لم يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حدث في أزمنة المتأخرة، أزمنة الاستعمار المسلح والاستعمار الاقتصادي والاستعمار المالي والاستعمار الثقافي، الغزو بكل أنواعه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة، أكل جياع ما في تصوير للغرب، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، قصعة مليئة بالخير كله، أغنى منطقة في العالم، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من أصحاب الرجال أو من قلة نحن إذن يا رسول الله؟ قال لا، ولكن أنتم يومئذ كثير كتلاوي، ولكنكم غساء كغساء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية المال. نحن نحب الدنيا أكثر من غيرنا، أكثر من الكفار، غريبة المسلمون يخافون من الحروب ويخافون من كذا ويخافون، وضعوا في اعتباركم شيء أن الخوف من الحرب أشد من الحرب نفسها، الخوف من الفقر أشد من الفقر، الخوف من المرض أشد من المرض. مجتمعات تعاني من الخوف، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن هذه الأمة مدعوة إلى أن تستسلم، أولا تعرف ربها المعرفة الصحيحة، تعرف أسماء الله صفات الله، تكون عابدة تحقق العبودية لله، ومن ضمن العبودية استعمار الأرض، استعمركم فيها. فلا بد وأن يكون كل واحد منا على صغر. احذروا أن تؤتى الأمة من قبلكم، الجندي اللي واقف على الحدود يحذر أن تؤتى الأمة من قبله، الموظف في أي مكان في الديوان في أي وظيفة احذر أن تؤتى الأمة من قبلك. طالب العلم علموا أبناءكم، نشئوهم على حب هذا المجتمع والدفاع عن هذا المجتمع. قضية الانتماء أصبحت للأسف أصبحت في هذا الزمان مهترئة، وأي واحد يقول لك يا عم ننتمي لإيه يا عم، دعوات لخرق السفينة احذروها، دعوات خرق السفينة. عم مجتمع ايه؟ انتماء ايه؟ الشباب كانوا بيعلقوا العلم الامريكاني على العربيات واعلام الدول الاخرى، سبحان الله لماذا لا تنتمي الى هذا المجتمع على عجره وبجره، على ما فيه من اخطاء، على ما فيه من فساد، انه المجتمع الذي ينبغي عليك ان تسعى انت لاصلاحه. يعني تخيلوا لو أن رأينا المسجد الذي يؤوينا الآن قد اهترأت حائط فيه وتحتاج إلى ترميم، لن نذهب إلى بيوتنا اليوم إلا إن قمنا بترميمه، وإلا إن قمنا بإصلاحه وبإصلاح المروحة وبإصلاح كذا، لأننا نصلي فيه. فما بالكم بالوطن الذي يضم المساجد ويضم المصانع ويضم المنازل؟ الجهاد الآن الموجود والجيوش تقوم به هو أعظم الجهاد، وهو جهاد الدفع الذي هو مقدم على جهاد الطلب، جهاد الدفع، حماية أمة الإسلام. من أصبح آمنا في سربه، آمنا يعني في وطنه، عنده قوت يومه، معافا في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، تسعى إلى تحقيق الأمان، إلى ترميم المجتمع، إلى ترميم السفينة، إلى تنشئة الأبناء على حب المجتمع لكي يحصلوا ويحققوا مجتمع الجسد الواحد. ربوا أبناءكم على هذا، لا تجعلوا أبناءكم يأخذون ثقافاتهم وأفكارهم من الفيسبوك أو غيره حتى تنقطع العلاقة بينهم وبين هذا المجتمع، ويصبح كل شاب يريد أن يفر حينما تسمح له الفرصة. إذا كان كل ذكي وكل قوي إن سمحت له الفرصة أطلق ساقيه للريح، فمن لهذه الأمة؟ لنا أبناء شباب يقفون على الحدود يقتلون، هل الذين حاربوا في 73 وما قبلها وما بعدها، هل هؤلاء أخذوا مليارات أو ملايين على هذا؟ إنهم هم أبناء الفقراء، هم الذين يدافعون عن هذه الأرض، هم الذين يستشهدون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لهم الشهادة. انظروا إلى الأمر على أن الحياة اختبار، من زرع هنا بذر هنا حصد هناك، هذه القضية. لكن القضية لا تحسب بالمال ولا تحسب، طب أنا هاخد كام، طب أنا هيدوني إيه، طب ما أنا لو عملت وسويت، هم الجماعة اللي ماتوا في 73 خدوا إيه، خدوا إيه أجرهم عند الله تبارك وتعالى. دائما نفكر، الآن أصبح المسلمون في هذه الأزمنة يقيسون الأمور كما يقيسها اليهود بالمال، مع أن اليهود منهم أجيال قدمت لتستفيد الأجيال التي بعدها، ومع ذلك المسلمون أصبحوا بيتعاملوا بأسلوب هاخد إيه هستفيد إيه، طب والجندي اللي بيقتل بياخد إيه، بياخد أجر من رب العالمين سبحانه وتعالى. كن على الصغر الذي أنت عليه، إياك أن تعطي سمعك، إياك أن تعطي عقلك لبعض الخونة، أنت لا تدري من الذي يكتب على الفيس لكي يجعلك تتجه يمنة أو يسرى، عليك أن تجعل أمام عينيك الحفاظ على هذا المجتمع. نحن لسنا في دولة الخلافة الراشدة، ولا في دولة بني أمية، ولا دولة بني العباس، نحن في دولة إسلامية مهترئة، دولة إسلامية فيها ضعف، دولة إسلامية فيها كثيرون جدا يريدون خرق السفينة، ونحن نريد أن نقف أمام كل من يريد خرق السفينة. من أراد أن ينكر السنة فسنضرب على يديه ولن نتركه، من أراد أن يطعن في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم سنقف له بالمرصاد، من أراد أن ينشر الفسق والفجور والمثلية في بلاد المسلمين سنقف له بالمرصاد، من أراد أن يجعل التوحيد تعديدا سنقف له بالمرصاد، من طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أو سلم سنقف له بالمرصاد، وكذلك من أراد أن يخرق السفينة أي خرق كان في عقيدتها، في لغتها، في أرضها، في عرضها، في أخلاقها، في اقتصادها، في ثقافتها، الأشياء التي تكون بها الأمة أمة حية، كل هؤلاء سنقف لهم بالمرصاد من أجل الحفاظ على هذا المجتمع. هذا الكلام أقوله في كل مجتمع إسلامي، ليس مصر وحدها، وإنما لأني أخاطب أهل مصر، فكل مجتمع إسلامي على أهل الدعوة فيه وأهل الإصلاح فيه أن يسعوا جاهدين على سلامة السفينة، على ما فيها من ضعف وعلى ما فيها من خور، حتى تعبر بهم بر الأمان، وإلا فقد مضت سنة الأولين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وألهمهم ربنا سبحانك أن تعطيهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على ترميم هذه السفينة، سفينة الوطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. أقم الصلاة.